القرن العاشر اسمه كوكب السير. هو بتاع الشوكاني؟ لا لا. الشوكاني عم. تقول عن مش عارف المئة العاشرة. القرن العاشر. بنتم السير. في كلمة الشوكاني. ازيك يا سيدي؟ ازي حضرتك؟ مرة تيجي مرة ما تجيش. لا المرة بيجي مرة باجي. المرة اللي فاتت مش موجود. كنت موجود صح؟ كان قاعد ورا بس موجود تاني. اه اسمه مهم ساعة بالزنق يروح هو ان شاء الله يا ربنا يفتح عليك. أنا بفرح إن رأيي كده الواحد بقى في وسط مجموعة أولاً مهودة. يعني إيه مهودة؟ يعني ما بيعقدهاش معايا قوي. أنا ساعات كده بقى بزودها شوية، لكن أعتقد إن وارد. أنا لقيت على الموقع الأخ. اهلا. انا كنت جوه. ايوه انا برضه عايز اصحى حضرتك. انا حاولت انا افتح. لا مش انا برضه عايز اصحى. جبت الكتاب اسمه ايه؟ جبت اسم الكتاب من النت. كان في كتاب هو عامل كده ظريف لسه ما طلعش. لا مقدمه في قلب المراجع. فصل نفس الفصل السابق اخذناه. هو ده نفس الحجم ده تقريبا معاكم؟ لا لا ده كان كان الترم اللي فات والله. عامله هو ودكتوره منى معاه كده. وده بتاع برضه؟ لا لا بتاع دكتور نبهان. ها؟ بتاع دكتور نبهان كمان. نبهان اه راجل محترم جدا انا اكرمه وبارك فيه. تكشيف نصوص التراث العربي والاجنبي. لهم تاني له كتاب تاني عبقرية التأليف العربي. عبقرية التأليف كلام جميل. عبقرية التأليف ده مش أي حاجة. يا سلام. ده والله كتاب كويس جدا. يا أخي الواحد يرجع ياخد دبلوم تاني معاك. يعني خدت الأولاني بمحرم. ها؟ تيجي هنا كده في المقدمة حتى تكتمل الرباعية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي. شفت الحكايه دي ولا لسه هتشوف بقى؟ انا مش بصيت في المخزن ما لقيتوش، بس الزمالك قال لي هيجي هو يبص. طيب مش هقوم ايدي اكل ماشي. تعالى تعالى اشربوا حاجه معايا. الله يكرمك. اشرب حاجه يا اولاد. بتقول لا ليه بس؟ عادي احنا قاعدين نفر كاننا قاعدين في نادي يعني. اه والله اهلا وسهلا. ها شاي كتر خيرك. بس انا عايز تخلصني من دي لانها بتضايق بدون داعي. اه طب خلاص بقى شكرا. احنا المحاضره بتاعتنا الان ان شاء الله في مجال المصادر المتخصصه. مره كان الدكتور أحمد عبد الستار اللي هو هيستلم مني، وهو برضو واخد المصادر المتخصصة، فكان يعني بيقول المحاضرات مش مكفية. صحيح. ها؟ صح. ومن إمتى كانت المحاضرات بتكفي؟ أيوة صح. ها؟ برضو صح؟ قول صح. لأن أنت لو خدتها من حيث تصنيف العلوم فأنت عايز في كل تخصص محاضرة. يعني عايز محاضرة في الفيزياء ومحاضرة في الكيمياء ومحاضرة مصادر ها مصادر الرياض والطب والصيدلة والاجتماع والجغرافيا والقصة بعدد العلوم بعدد العلوم صح. المحاضرات بتدينا يعني مفاتيح ومؤشرات، بل إن التعليم كله التعليم كله لم يصبح منتهيا. كان زمان يقول لك خد الابتدائية وبعد لسه عايز الثانوية ولا الجامعة بقى آخر حاجة عشان يشتغل. لا ما عادش في شهادة دلوقتي تكفي. التعليم بيفتح موضوعات، عشان كده اتكلموا عن التعليم المفتوح والتعليم المستمر وهذه المصطلحات الجميلة والجديدة ظهرت. فإحنا المفروض يا سلام، مش عارف أنا قلت لكم مرة حكاية ريتشارد باورز. ريتشارد باورز أنا قلت مرة تنسوا أنتوا الحياة أحسن ذكرها دكتور، وإحنا ما عندناش طول البال نقعد نعيد ونجيب. وبعدين لما الواحد بيقعد يشرح لأساتذة ما صعب يتهيألوا إن هم عارفين كل حاجة. أستاذ أستاذ شكلنا كده بس لكن تجد بعض الأستاذ ما مش مفروض يعرفوا كل حاجة. هم عارفين حاجات برضو، أنا عارف حاجات وأنتوا عارفين حاجات تانية. ربنا واحد دكتور اللي يعرف كل حاجة. لا الرجل ده مهم وقصته مهمة، وما فيش مانع إن أنا أعيدها حتى لو بعضكم سمعها. أنا ليا صديق الله يرحمه توفى كده حوالي سنة 2000، فكنت مرة بقول محاضرة في الجامعة فلقيته كلمني بعدها قال لي بعت لي موقع وقال لي في واحد اسمه ريتشارد باورز. ريتشارد باورز ده مفكر أمريكاني ورئيس قسم أظن اللغة حاجة كده أو في جامعة أو على الموقع ريتشارد باورز. والله يا ريتكم تعالوا كده، الحاجات دي ممكن تستشهدوا بها حتى في إشاعة الفكر العلمي والدفاع عن هو دكتور لو كانت المحاضرة عبارة عن مجالات بحثية. الله يا أخي هات الكتاب ده معك من زمان؟ لا اشتريته في المعرض. اشتريته في المعرض؟ كان بقى كيسنا كنت هات لي نسخة يا أخي بكام بيبقى؟ فاكر؟ شوية نسيته أكثر من 100 هقولكوا على بعض الأسرار. ما هو برضو تعليمهم من الأساتذة الحاجات اللي هي ما بتتقالش، لا مش في حاجات لا تقال، في أسرار لا تقال يعني، لكن أنا هقولها للعلم فقط. لقيته في أي دار؟ بخاري. بخاري. قالوا لي خلص من زمان. تصور. لا لا بس لسه نازل. ها؟ نازل منه نسخ كتير. تكلم جد؟ آه. أنت عارف جمال؟ أنا عارف أحمد، عارفش جمال، أحمد اللي بيقف. أي واحد فيهم؟ في واحد كده عنده دقن صغيرة. لا الثاني عنده دقن كبيرة أوي. آه ده جمال هو القائد الأعمال يعني. بيلبس طاقية زي كده. مهم. طب ده كويس، فإحنا عايزين ده مهم جدا. بس بيقول لي ثمنه فوق 100 كتير. الكتاب ده كان هنا طالب أشرف، أشرف مقصود هذا كان طالب معنا هنا، هو شخص كويس وكان درس الدكتوراه وخد حاجة كويسة. فالحقيقة عنده دار نشر، عرض إنه هو وأنا يعني ساعدت بهذا. فالكتاب ده مع كتب تانية فأخذت يعني مبلغ متواضع لا يغطي حتى تكلفة كتابتي على الكمبيوتر، لأن أنا أحب أدي كتبي على الطبع، أنا في راوي كويس وبراجع عنده يديني الكتاب كده على طول يأخذ رقم الإيداع. لكن المشكلة بقى بتيجي فين؟ أهلا المشكلة بتيجي بقى لما الناشر يعني يتجاوز شوية، يعني يبيع ده ليه بأكثر من مية يعني. للأسف نكتب الدار كلها كتبها غالية. نعم الدار دي كلها كتبها غالية مع أنها مصرية مش بيروتية ولا سعودية. تاني حاجة بتبقى أحجامها صغيرة مش مجلدات كتيرة وتبقى كتبها غالية يعني مرة. كتاب كويس هو أخراجه كويس كل مش مختلفين أخراجه كويس لكن ما يعني مهما كلفه بتكلم على أسعار الكتب يعني كتاب بتاعي ومش وعايز اشتريه فبيقول لي فوق المية يعني السعر مع انه هو ما صرفش عليه حاجة غير الطبع وقتها ها لا يكلف كثيرا وهو معاه السي دي اللي انا مديهوله وفي نفس الوقت كان المفروض يطلع منه طبعة واحدة لانه قالوا لي خلصتها ونطلعه طبعة تانية دون ان يستأذنوا قد يكون محتاج تعديلات قد يكون محتاج شيء لكن الكتاب ده من الكتب اللي اعتز بيها واللي هو وضع خصيصا لحضراتكم في المراحل المختلفة. ما فيهوش ابن سينا دكتور؟ نعم ما فيهوش كتابة قانون بتاع ابن سينا سواء قانون الطب او الشفا تاني ده ما فيهوش حاجة عن ابن سينا يعني خالص انا بصيت في قائمة وفي المناظر من هيثم في المناظر ها اظن او الجوهرتين و والفهرس ورا ولا لا في الامام اولا او في الاول ده النظام الجديد وعندك كتاب ما شاء الله انا جبت كتاب بدل القانون أنا جبت في الطب كتاب اسمه كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف للزهراوي أندلس وده كتاب كويس جدا جدا وهو مشته إنه متخصص في الطب ولا شيء غير الطب وفي الجراحة بالذات الزهراوي ده كان بيدعم كتابه بصور وأشكال وهو اللي كان بيسمها يعني 200 شكل ويتكلم عن الزراقة اللي هي الحقنة دلوقتي أو المحقن أول جيل من أجيال الزراقة بتاع كده أنبوبة كده صفيح كويس كانوا يا أخي والله أجدادنا عانوا من حالات كسر وكان يستخدمها لاستخراج شيء في المسارة مثلا شوف أنت الإبرة اللي قد كده دلوقتي اللي هي ما تحسش فيها كانت مصورة عشان تطلع هل يا دكتور حد الكتب التراثية تكلمت على السرطان؟ نعم هل في كتب تراثية تكلمت على السرطان بأوصافه؟ كتير ابن سينا دكتور تكلم عن الموضوع ده؟ ايه؟ ابن سينا تكلم عن الأكلة والسرطان؟ لا وغيره استنى كده في واحد كويس تاني لا مش أصل احنا فاكرين نفسنا ان احنا عملنا كل حاجة الناس دي عملت حاجات ما حصلتش يعني ومفهومهم كان ايه يا دكتور عن السرطان وتطور المفهوم يعني تطور مفهوم تصورهم نفسه عن السرطان ايه يعني لا هو على طول يقول لك زي ما احنا فاكرين دلوقتي ان هو طبعا حاجة ميؤوس منها اذا كان خبيث إلا إذا استأصلته وضمنت إنه ما فيش أثار منه، يعني كان يعرفه كما نعرفه اليوم. أنا كنت قصدي إن هو عارفين موضوع تكاثر الخلايا بسرعة والحاجات دي، يعني التصور المعاصر إن هو الخلايا بتتكاثر بشكل مبالغ فيه تتضخم، يعني هل نفس التصور ده كان عندهم؟ ده واحد تاني على فكرة المقالة دي هي بتاعتي بس كويسة، هقول لكم دلوقتي عليها شوية. في واحد اسمه علي ابن عباس، طبيب علي ابن عباس، بيصف يعني إحدى عمليات استئصال الورم. ده كان في القرن الكام يا دكتور؟ مكتوب القرن الكام؟ والله التواريخ مش عارف. مش مشكلة، وده غلط طبعا. يا صاح طيب شوف هقول لك، هو عموما في عهد مبكر، لانه له كتاب مهم اسمه فردوس الحكمه، وكان هو اسمه علي بن عباس المجوسي، يظهر ان هو تحول الى الاسلام. شوف يقول لك ايه بقى. يا سلام، أنا حولها، أنا كاتبها دليلا على المستوى الرفيع الذي وصل إليه علم الجراحة في عصر النهضة الإسلامية، فيقول معلما تلاميذه كأنه أستاذ في كلية الطب. عصر النهضة ده القرن الرابع؟ ها؟ القرن الرابع؟ أعتقد لا قبل كده، أو يمكن الرابع، ربع يعني العاشر الميلادي، مش كده؟ ستة آه آه يعني قبل كده نصف قرن، لأنه في المراحل الأولى يعني. يقول إيه؟ عليك أن تقص بهدوء وترون. أولا شوف اللغة. ده في القرن الثالث أو الرابع. شفت بقى، يعني واخد نص، عشان كده بقول واخد نص. ده فوق. لأنه مبكر. أصل الرابع ده عصر الازدهار. اللي هو العاشر الميلادي والحبر 11، دول اللي هم فيهم نسينا والعالم الكبار. ده بدري يعني من القرن الثالث الهجري، لأن النهضة العلمية طبعا جت متأخرة شوية على ما احتكوا بالحضارات المجاورة وأخذوا منها شيء يعني. فشوفوا هنا في النص أي نص تراثي في أكثر من ميزة. أولا من حيث اللغة، فاللغة فيها دراسات تتعلق بالنصوص التراثية، دراسة النص وتحليل النص. ممكن أركز في دراستي على المصطلحات، لأن العالم دي العلم جالها من الخارج، ترجم أولا، ثم بعد ذلك بدأت مرحلة التأليف. عليكم السلام. مرحلة التأليف. التأليف يعني إيه؟ يعني تعرض لمصطلحات اللغة. أنا إن شاء الله على وشك الانتهاء من كتاب إن شاء الله يعجبكم لما تشوفوه، اسمه تنمية اللغة العلمية العربية. طبعا هي جزء من اللغة العامة يعني، لكن أنا خدت تأليف حضرتك؟ إن شاء الله يعني أنا إن شاء الله بكرة برضه حوديه للراجل اللي بيكتب. هو خلصان الحمد لله. أنا سهران مبارح أعمل المقدمة وهذا الغلاف اللي بكتبه في الآخر دي. ومش عارف إيه كده، بحبش عارف كده. بس الكتاب صلبه خلصان الحمد لله. هو عن التنمية، وخصوصا أنا واخده من منظور حاجتين، زي ما قلت لكم قبل كده، لن تنمو اللغة العربية إلا من خلال تنمية اللغة العلمية العربية، لأن هي اللي هتجيب لي المصطلحات اللي الدنيا عمالة تجيبها كل يوم دي بالآلاف، فحيزود المخزون. أنا عندي صندوق كده كنز، ها، فيها ألفاظ معدودة ومحدودة، صح، منها الذي اندثر من حيث الاستخدام ومنها ما دخلوا عن طريق الترجمة زي اللغة المجدية التليفون. إذن اللي بيدخل للغة وينميها مين؟ العلوم. والعلوم مش الكيمياء والفيزياء بس، لا، وكل أنواع العلوم، كل أنواع العلوم. احنا ضحية ترجمة خاطئة زي ما قلت لكم قبل كده لكلمة علم. علم عندنا احنا كل الحقائق، مادام في منهج وفي حقائق تيجي نتيجة هذا المنهج يبقى انت عندك علم. يطلع بقى علم فيزياء، يطلع علم تفسير، يطلع علم فلك، هذا احنا عندنا العلوم. كلمة علم الإدراك السليم لحقائق الأشياء بناء على منهج. مادام عندي منهج وعندي ايه تاني قلت؟ المنهج ونتائج. وايه؟ نتائج. اه، وانا حقائق نتائج. فاذا انا عندي علم. الحقائق دي تصوب نفسها مع التطور. واحد قال فكرة مش معقول حيقولها كاملة تبع ظروف بيئته، يجي واحد تاني تكون امور تانية ساعدته الى اخر. ف فدلوقتي الدول اللي هي متقدمة، لأن هم دلوقتي بعد ما أخذوا منا كل حاجة وإحنا تراجعنا هم كملوا، فعملوا إحصاء للغة الإنجليزية زي ما إحنا كده عملينا عندنا المعجم الكبير. بس هم عملوا الإحصاء ده، استغرق منهم بالذات في قاموس أكسفورد صارخ 120 سنة، صارخ 120 سنة فيه إحصاء لكل الألفاظ الإنجليزية وإحصاء تاريخي، يعني هو معجم تاريخي. يعني لفظ ده قالهم من اللاتينية ولا قالهم من الفارسية إلى آخر، واستخدموا في دي تجربة. إحنا عشان نعمل معجم للغة العربية بهذه الصورة لازم نستفيد من التجربة دي. التجربة دي كان فيها آلاف العاملين والمحررين. تيجي في مجمع اللغة العربية اللي بيعمل المعجم الكبير 5 لجان، كل لجنة فيها حوالي 10، ووجود فردية اللي بيجيبوا المحرر يدرسوه. لكن هل حصل إحصاء كامل؟ الإحصاء الكامل ده عايز أقول إن انتهى الاعتماد كلياً أو كلياً على العمل اليدوي. أنا بقيت لما يكون عندي قاموس، وأنا فعلاً عملت كده بس قصرت شوية ونزلت على الموقع بتاعي وقلت يا ناس تعالوا نتعاون في استكمال هذا الموقع. في ناس غاوية وتحب تشارك وكذا، وممكن بقى لو دولة أو مؤسسة بتتربح تعمل مكافأة، اللي يدخل مدخل مثلا ياخد بقى دفع، اللي يدخل 10 يبقى في نوع تحفيز. لأنه مثل هذه المشاريع مشاريع كبرى ولازم تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى تصرف عليها سند يعني. فالشخص الفرد عمره ما حيكمل، لكن أنت بتدي نموذج. لكن لازم، لن تنمو اللغة العربية إلا بهذه المدونة، بهذا المخزن المكنز. فدي عايزة أولو العزم وأصحاب الهمم من الأفراد ومن المؤسسات ومن الدول. بس شطار يقولوا لغة القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم. طيب يصير القرآن مش عايزك، القرآن نزل بألفاظه، وفي ما شاء الله ربنا هيأ له من يقوم بتفسيره. وانت اجتهد بقى، عايز القرآن كويس وماشي كويس. انتوا يا مسلمين اللي تستاهلوا اللي يقرأ، بكرة هتلاقوا لغة انجليزية مكتسحة العالم، وحتلاقي انت لغتك ملهاش مفهوم. ده كويس ان بياخدوها في الأمم المتحدة عشان عدد العرب كتير فقط، لكنه مش لغة حرارة. الله يكرمك. فممكن قوي العرب دلوقتي أصبحوا يشكلوا عبء على العالم. العالم عمال يتقدم ويطير وانتم قاعدين تتخانقوا، قاعدين تعملوا. مين يا مولانا يصلحهم؟ يعني يصلحهم على بعض مختلفين على ايه؟ بس كما كانوا قبل الإسلام كانوا متنازعين متناحين. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب فربنا كرمهم وعملوا الدنيا. بل سبحانه وتعالى يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. طيب الحمد لله عند ربنا. بقى ربنا غضبان عليهم. اللي بنشوف ده العودة إلى الدين، العودة الصادقة للدين أولا، ده أول خطوة. العودة الصادقة إلى بما صالح به أولا. نعم صح. من يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به. طب مين يقول كلام؟ الناس كلها بتقول كده عارفة ده. إيه بقى اللي بيحصل ده؟ التنفيذ غير الحقيقة، غير اللي في المخ. هل يعني الناس مقتنعة أوي إن الحروب والكلام عشان يبقى هو زعيم أو هو يبقى إمام المسلمين أو هو ما ينفعش؟ عند الله ما ينفعش. غير الحديث أحسن. هل أنت كنت تتكلم على ريتشارد باورز ما كملتش الكلام؟ فإذا أصدقائي على فكرة ده قضية كبرى تمس حياة المسلمين. يعني إما يكونون إما أن يكونوا إما أن يكونوا أو لا يكونوا. صح؟ طب وليه ما ينفعش يكون؟ في أن ها؟ في أن؟ لا مفيش أن. إما يكونون؟ أنا قلت كده تقول لي لأ واللي لقى عارفين اللي بيسأل التاني بيقول له هل تتقلم العربية؟ قال له لقى. قال له يا لقيم انت بتتقلم اهو. فاكر ان مدام القاف موجودة نقلب بالهمزة قف كل بقى. إذن مجمع اللغة العربية يعني أسف أنا فيه بس يعني لازم أقول الحق كل اللي بيعمله ده يعني حرث في البحر لا حياة. يعني أقول لك ساعات انا بحفظ امثله بس بتبقى يعني قاسيه شويه. ف يا عم هتلم مصطلحات ايه والفاظ ايه؟ ده انت عايز الدنيا كلها تتعامل معاك. وبعدين اللي انت عملت تعمله بايديك ده ها في جهاز دلوقتي يجيب لك الحاجات دي مش كده؟ ف لانه معظم رجال المجمع يعني شيوخ فلسه مجردين أو للطريقة القديمة فبيأخرنا كتير، بيأخرنا للدرجة اللي بيها عند الجد مش هلاقي نفسنا بقى. التاني مش فضيلك، هو خد كل حاجة واحتكر كل حاجة وسيطر على كل حاجة وانت بقى حلله. أهلان وسهلان. فإحنا هنا بنقول شيء مهم جدا متعلق بقضيتنا احنا في التراث. بنقول لهم اعملوا انتوا في ألفاظ اللغة العربية كما تشاؤون بس تعالوا ابدأوا الفاظ العلمية. الألفاظ العلمية ابدأوا بالمعجم العلمي، معجم اللغة العلمية العربية. مش لأن العلمية منفصلة عن العربية، لأن طبيعة اللغة العلمية بس عالمية، مصطلح بيقولوا في كل الدنيا لأن هي قائمة على المصطلحات أساسا. الشرح بيمشي. فأنت إلحق تعامل مع العالم بلغة العالم اللي هي حتضيف إلى لغتك ألفاظ جديدة ومعاني جديدة وعالم جديد، ثم إنها حتساعدك أيضا على علوم أخرى في في في تطوير الخطاب بكل أنواعه بما فيه الخطاب الديني. لما يخش معاك العلوم بأفكارها الجميلة زي ما بقول لك، أنا لقيت الشيخ خالد اسمه خالد الداعية اسمه جندي؟ لا التاني شاب عمرو خالد. لقيته ماسك دلوقتي موضوع الإعجاز العلمي، وللأسف يعني وقع فيما وقع في بعض القدماء. يعني لقيته برضو مجبور بالمصطلحات العلمية، وإنه بيفسر السبع سماوات كذا، وده عايزة محاذير خطيرة جدا، ومجرد إن العلم قال مصطلح يروح على طول، وكأنه لم يقرأ أصول البحث في هذا المجال وضوابط هذا البحث، يفرق بين الحقائق المؤكدة. وأنا دائما أقول من ضيعش حقيقة واحدة نتمسك بيها ونحط حاجات يتصيدها الناس ويضيعوا لك كل حاجة. صحيح في علم وفي ربنا أخبرنا وحقائق جت وفي حاجات كثيرة، لكن لازم أحطها بضوابط، والباقي يبقى اجتهادات إلى أن يعني. فلقيت الحقيقة أسرف كثيرا في هذه المصطلحات، ويبدو أنه هو موضوع أحاديث هو بيقوم بها حاليا، أنا شفته بالصدفة يعني. طيب لما نيجي بقى نعمل معجم، بنبدأ لازم زي ما قلنا إذا كان في لغة علمية عربية وعايزين لها نعمل لها معجم يساعد في تنمية اللغة العربية. هذا المعجم لازال إلى الآن ما حدش واخد باله، ولا أي مجمع العرق المصري أو الأردني أو أي مجمع من المجامع. لا للأسف في الكتاب اللي بقوله لحضراتكم ده أنا عملت تأصيل للمعجم العلمي العربي، لقيته هو غير المعجم العربي غير الألفاظ بتاعتنا. ليه؟ لأن ألفاظنا موجودة في لغتنا خلاص، والناس اشتغلت فيه وبدأ كتاب العين والكلام ده. لا احنا بدأنا في العلوم متأخر بعد ما راحوا افتتحوا مع الناس وكده وترجموا علوم أخرى، فلقينا أن بعض علماء الإغريق بدأوا في وضع المعاجم، وكان لحسن الحظ له أن فيه علم من العلوم هو بطبيعته معجم، علم من العلوم هو بطبيعته معجم، وهو علم النبات. علم الطب بيبقى مشفوع بالصيدلة على أساس العلاج والأدوية، والصيدلة كانت قائمة على النباتات وعلى بعض المعادن والحاجات دي، فكان التأليف كتاب في هذا الموضوع بيمشي على نظام المفردات النبات، ففطنوا إلى أن هم يرتبوها على حروف المعجم، كانوا من التسهيل، لكن ما كانوش يعرفوا أن ده معجم، لأن معجم جاي من العجم والعجمة، هم العجم، فبالنسبة لهم سموه كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا، لكن محتواه ومنهجه هو منهج أعداء بناء المعجم. فهم كانوا يجيبوا المصطلح اسم النبات، ثم إنهم كمان يجيبوا المقابل له باللغات الأخرى باللاتينية والفارسية وإلى آخر، فإذا كانت رؤية مسبقة وسابقة. فلما اتنقلت العلوم دي عندنا وترجمت هذه الألفاظ أصبحت في مادة جديدة ممكن أنها تكون معاجم اللي هي علم. لما جاء مثلا واحد زي ابن سينا ده 5 أجزاء، الجزء الثاني منه خلاه للمفردات الأدوية اللي هي برضو النباتات ومش عارف ايه، فعملوا على حروف المعجم. اذا احنا التأصيل للمعجم عندنا، بس العملية دي توقفت تقريبا عند القرن الحادي عشر. الحادي عشر ميلادي؟ لا الحادي عشر، لانه علم النباتات اصل مستمر. لا الحادي عشر الهجري قريب يعني. بس لازال مرتبط بعلم النبات، لأن طبيعة علم النبات اللي بيألف فيه لازم يرتب هذا الترتيب. ما جاش في فكر حد ان هو يوسع بقى معجم للعلوم المصطلحات التراثية. يعني بتوفيق الله انا عملت كده نموذج في حوالي 500 مصطلح كنموذج وسميته معجم مفاهيمي، لان دلوقتي بقى فيه نوعين من المعاجم، المعجم المفاهيمي conceptual dictionary من concept يعني مفهوم الشيء. يعني مثلا لما انا اقول لك مساله الجاذبيه تقول لي يعني ايه، ما هو مفهوم الجاذبيه؟ فاذا عشان انا ما اقولش بقى الكلمه والمقابل معها، ده بيبقى اسمه مسرد كلمه ورد وطاه. لكن لما تقول على الكلمه دي شرح كده شويه يبقى ده معجم مفاهيمي. لما تيجي بقى تشوف المصطلح ده ها قصته ايه، مين اول واحد وضع هذا المصطلح؟ اهلا وسهلا تفضل. مين اول واحد وضع المصطلح؟ طب راح فين وايه قصته لغايه ووصل لغايه فين دلوقتي في اوروبا ولا كذا؟ له سيره ذاتيه. في هذه الحاله بيبقى اسمه معجم تاريخي، وده اقوى انواع المعاجم، وكل الدول سبقت الى هذا. بس احنا لا عملنا معجم مفاهيمي ولا عملنا معجم تراثي، وشغالين دلوقتي في المعجم المعاصر بأدنى درجة من الفقه، يعني من التنوير. يعني بناخد برضو المصطلح ونقول معناه ايه بالعربي، وهنا بنلجأ اما الى تعريب او الى ترجمة، وبنكتب عليه سطرين ثلاثة، يعني ليس كافيا. دكتور، هل في تواصل بين المجامع اللغوية والتربية والتعليم؟ بحيث ان هم يضيفوا المصطلحات دي؟ بس هو المشكلة ان المجامع عندنا يعني قراراتها مش ملزمة، ودي مشكلة. بيصدروا مصطلحات، لانك بتبعت لمين؟ ما هو بتبعت فاخذوا الشيء الى الهم ده لازم يشروه كل الناس. انا عايز لحضرتك ان كان الاستاذ ايا كان، استاذ في ابتدائي في اعدادي في ثانوي، لازم يدخل المحاضره ويتكلم باللغه العربيه. اللغه العربيه يعني سليمه، بس سليمه لما نقول يعني فصحى ولا مش عارف ايه، فما فيش. يبقى في ترغيب، مع هذا الترغيب يحصل تطور او زياده في الرغبه، وفي عندك ناس تعشق اللغة العربية، لغتها لغة القرآن ولغة الرسول، بس شاطر يقعد يصلي ويقوم ما أعرفش يعني كلام الله سبحانه وتعالى. في ألف سبب يخلينا يعني لغة ربنا فضلها على جميع اللغات، يعني وأنزل بها خاتم الرسالات، صح؟ وأوتي الرسول صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم والبلاغه بقى والحاجات اللي دي. في لغات الدكتور ماتت وحيت بسبب المعجم، زي اللغه العبريه. باليهوذا اصلا عمل المعجم، اللغه ميته وعملوا عمل المعجم قبل الوقت. الكلام ده كله بقى لو وظفناه للتحقيق، وانت هتبقى محقق، والمحقق بتمسك اي فرع بقى. يعني احنا عايزين المحقق اللي لا يعوقه تخصص، لا كتاب رياضة، لا كتاب تفسير، أيا كان تخصص، بدليل أن احنا كل اللي بدخله المعهد ده من تخصصات مختلفة. يبقى إذا مبدأ التخصص، لأن ساعات عندنا في مجلس القسم يتشددوا شوية يقولك لازم يكون متخصص. يا ابني هو بعد ما خد الليسانس أو البكالوريوس ودخل حاجة تانية خد فيها شهادات وكذا وكذا، مبقاش بقى تخصصه. التحقيق ان احنا كلنا كده عندنا أزمة، تراثنا حق مهضوم، فكلنا بنتعاون على إحياء هذا التراث. أول خطوة فيه انه نظهره للناس، نظهره. أي واحد يعرف لغة عربية مع التخصص يقدر يطلع هذا. انت دلوقتي لما حتيجي ان شاء الله تسجل ماجستير او دكتوراه وحتاخد كتاب زي القانون في الطب، كويس؟ ما كانش حد جاي ناحيته خالص، فهتبدأ تحقق هذا الكتاب. مشكلتك الوحيدة ان هيقابلك الفاظ ما انتش عارف معانيها. يبقى ايه العلاج؟ هذا القاموس، هذا المعجم. لو المعجم ده جنبي وانا عمال اقرأ ان شاء الله يجيب لي ايه الكلمة مش عارفها، ارجع عملية آلية بحتة. وعشان كده الجزء اللي انا عملته ده بيكفي اي باحث، لانه فيه الالفاظ الشائعة وبعدين بقى عندنا الان رصيد كبير من الكتب التراثية المحققة. تعالوا بس ناخد من الهوامش بتاعتها تعريف المصطلحات اللي وردت في النصوص في الطب وفي الفيزياء وفي الرياضة كل ده هنطلع منه معجم يكاد يكون يكون جامعا مانعا. ليه؟ لانه هتلاقي الامور بقى عماله تتكرر. ابن سينا قال المصطلح نفسه وجاء بعد منه مش عارف مين، والرازي قال وده قال، بقت عمليه تحصيل حاصل. ان لم يكن عندك هذا المعجم يعني ب 50% منه، انا بقول حتى حنفترض ان هذه المرحله الضروريه جدا مرحله انتقاليه، يعني ما عرفناش نعمل تحقيق كويس معنا. أنا يكفي أن أنا أتحت هذا النص للمتخصصين بقى اللي هم اللي عارفين يشفكوا الخط التراثي، بس عندهم المعرفة العلمية. أيوة أنا بقول له أجدادك عملوا. فلما وصل ده لبعضهم قدر بقى يطلع الكنوز العلمية والقوانين العلمية اللي بني عليها أو بقيت كما هي في العصر الحاضر. في ألفاظ فضلت زي ما كلنا عارفين الجبر. الجبر ده صناعة عربية إسلامية، أو لازال مش لاقيين كلمة بداله فأخذوها. فإذن إحنا محتاجين لدراسة. المشكلة بقى إنه في مراحل تعليمنا ما عندناش أنا دائما أقول في تخصصات غائبة في منظومة التعليم، في منظومة التعليم. ما تيجي توسع العملية شوية تقول لي يا أخي طب إحنا هنغرس إزاي في شبابنا الانتماء؟ كنا إحنا بنعزلهم عن تراثهم عن تاريخهم عن كذا، في نفس الوقت بينهل بيجيلوا على الموبايل وعلى حاجات ثقافة أخرى وهو الناحية التانية مفيش. فتقول لي الشباب بيضيع عابيه. في أمثلة في التاريخ تقول لنا هذا، ما لازم تحصنه بثقافته ويدافع عنها لآخر نفس. فإذن زي ما انتم شايفين عملية مش عادين نحقق تراث وناخد دبلوم. في التراث العلمي أنا أتكلم هذا تراث بكر، محدش عمل فيه حاجة ليه يعني 50-60-100 كتاب، ده ملايين. وإيه وعندنا وعند غيرنا. ولو تعرفوا مثلا الدراسات التي أجريت على المعاجم العربية في بلد زي روسيا مثلا، وعاملين كم من المعاجم اللغة العربية واللغة الروسية وتاريخي ومفاهيمي يعني احنا لما حريج نشتغل في ده نقدر احنا نعمل حاجة ما عملهاش الانجليز في معجم اوكسفورد ولا معجم ويبستر ولا المعاجم الكبيرة ده. لا احنا نقدر احنا نستفيد من الدول اللي اهتمت بتراثها واللي بتعتبر ان التراث العربي الاسلامي جزء من تاريخها، زي دول الاتحاد السوفيتي وشرق اسيا ولا اسمها وسط اسيا جنوب شرق اسيا. نعم جنوب شرق اسيا، جنوب شرق اسيا، المنطقه دي كلها، لان هم حتى اصول العلوم الاسلاميه جت من هذه البلاد اساسا. يعني ما ابن سينا يعمل كتاب القانون ده مكون من مليون كلمه. ناس شوف ناس قاعده تعدها، عمل مليون كلمه. ده الكتاب القانون ده كتاب من أكثر من 200 كتاب. الراجل كل اللي عاشهم حوالي 58 سنة، وكان معظمها تنقلات مع الوالي أو الحاكم في حروب وغزوات. كتاب النجاة عمله في الطريق في، وكان يقعد ويملي حد. صاغ هذا الكتاب شعرا اللي هو اسمه الشعر التعليمي، نظم. ها؟ نظم. نظم يا سيدي، بس موجود. ايوه والله مقفى. يبقى شعر ولا مش شعر؟ ايه يعني ايه الفرق بين الشعر؟ لا شغلانه يعني مش الدرجات. اصل النظم يعني هو شعر في الحيث حيث القافيه، يعني الفيت ابن مالك شعر ولا نظم؟ هو شعر بس مش شعر. ايش معنى دي قلت عليها شعر؟ لا مش قصدي، قصدي ان الشعر العربي له كلامنا ايه لفظ ايه مفيد كاستقم مثلا، لفظ ايه مفيد كاستقم واسمه وفعل ثم حرف من الكلمه. شوف بقى ابن سينا بقى ما اقول لك ايه سينا ده. أنا أدتكم بتاع ذا كلام مرافقات حد أراها حد فتحها. أنا لسه ما وصلت. حد فتحها يا عالم قابلني معاكم. أنا اللي علي العتب يا دكتور معلش. نعم أنا اللي علي العتب لأن أنا ما وصلت لهمش. لا صح أنا صورتها بس المفروض تنزلها على الموقع. دكتور حضرتك في الترم الأول اللي اديتنا أشياء كتير كنت بتاع حضرتك الجديد. نعم في الترم الأول السنة فاتت عرفت اديتني القصيده دي لا لا دي كانت بتاعه نزلت الهمداني نزلت من محل الارفعي هبطت اليك من المحل الارفعي دي قصيده في النفس علم النفس هبطت اليك من المحل الارفعي ورقاء ذات تعزز وتمنع شوف البلاغه مرة قريت عارفين صلاح جاهيل تخيل انه قدامه هيكل عظيم هيكل بس زي الحاجات اللي بنشوفها وحب يتكلم عنه لو انا جبت لك هذا الهيكل وقلت لك اكتب لي كده موضوع انشاء عليه او اتكلم لي عنه دقيقتين بس تقول ايه هيكل قدامك هو هيكل الإنسان كويس قولي تقولي يعني يا أيها الهيكل الراجل ده يكاد يكون يعني عمل كتاب على هذا على التاريخ وعلى الإنسان وعلى تعارض الابتلاءات وعلى كذا يعني دخل في ده الخيال يعني ابن سينا وهو الفارسي زي ما قلت لحضراتكم ترجمت هذه القصيدة إلى 30 لغة من إعجاب الناس بها وكان أصلها بالعربية أبلغ من أي لغة وفعلا أنا قريتها أنا قلت لكم مرة لما كنت معاكم وجالي طالب اسمه محمود كان زيكم هنا كده السنة اللي فاتت ولما قرأت عليه هذه القصيدة بكى فشو بقى أن الخطاب يصل إلى هذه الدرجة من التأثير ده ابن سينا فمحمود ده ما شاء الله دلوقتي مسجل ماجستير على فكرة هو رجل يعني ناضج يقترب من أن يكون شيخا ولكنه يحب التراث جاي هاوي وهاوي وهو سجل الآن في مخطوطة كيمياء بعنوان الدرة اليتيمة في الصنعة الكريمة. الصنعة دي كانت هي تطلق الكيمياء. ودي لمين كمان؟ دي للشيخ الدمنهوري. أنا ماسك أصل الشيخ الدمنهوري عشان نقول للناس يا ناس. قبل كده واحد خد ماجستير في موضوع تشريح القول الصريح في علم التشريح للدمنهوري، ووقع هذا الكتاب في يد شيخ الأزهر فساعد به كثيرا. بس أنا هكون أسعد منه لو هو عمل حاجة زي كده في الرياضيات والفيزياء. راجل طيب يعني فعلا، اسمع وذكي يعني، يحاول ماشي الأمور. لا تكن صلبا فتكسر، صح؟ من الفطنة لا ما ينفع، هنخش في نفس المتاهة اللي احنا فيه. أرجوك كثير، المؤمن كيس فطر. دكتور ريتشارد باورز، ريتشارد باورز حضرتك كنت هتتكلم عنه وبعدين ما ريتشارد باورز الواحد بيبقى لما يلاقي الثقافة الغربية، عشان كده احنا ما نحطش الناس كلها في سلة واحدة، نعرف ازاي نلتقط في صلاحنا. فده راجل طلع كده من الثقافة الغربية الواحد وكده سنة 1999، وأرى في الجورنال زي ما نقرأ حاليا مسابقة معرض الكتاب، مسابقة كذا، من هو فريق القرن؟ مين فريق القرن؟ عارف أنت؟ إيش في الكورة؟ لسه بعرفه، هذيك عرفت إنها كورة. قول يا أخي، أنا عايزك تقول ليه بقى؟ لأنه في ثقافة بتفرض علينا. شوف لو غمضت وسددت ودانا في أكتر من هذا، في حاجات بتاخدها ومن تكرارها. طول ما أنا جاي من الشيخ زايد ورايح الشيخ زايد بلاقي في الطريق كده يافطة كبيرة شاشة يعني عليها الجون اللي جابه محمد صلاح. يعني أنا ما كنتش متخيل أن أحفظ اسم مثلا بهذه الصورة، وكويس وحاجة تشرف وحلوة جدا، وهو جاب جول وكان ممكن الجول ده ما يجيش، لكن لأنه جه فاعتبرناه هو الشعار بتاعنا. ويجيبوا ده ويجيبوا المدرب، أنا بشوفها كده لقطة وأنا جاي على ما وصلها، بشوفه هو كده ومبسوط، وبلاقي المدرب التاني ماشي تعلان. تخيل بقى لما دي تقعد موجودة ليل نهار قدام الناس في كل حتة من ايام الماتش ما تلعب لغايه ما هيجي الماتش اللي هو فيه كاس العالم. شوف الاصرار، وشوف بقى المصاريف، شوف بقى شوف كمان الثقافه، درجه الثقافه ونوعها. ها وساعتها ربنا سهل، لو جابوا الجون ده تاني يبقى خير وبركه، لو ما جابوش يبقى انت. لما بنلاقي بقى حد يعني يكون عاقل، على فكرة حقائق الإسلام إذا وصلت صحيحة إلى عقلاء العالم هيكونوا هم أسرع من أي حد إلى اعتناق الإسلام، وخصص التاريخ بيقولنا هذا الكلام، لما بيلاقوا نموذج، لما بيلاقوا كذا. لكن انت هات النماذج بتاعتك فين؟ هات النماذج بتاعتك، شوف الناس اللي كانوا عايزين يتولوا أمرنا، شوف الشخصيات، نعم جزء من الحقيقة غائب دائما، لكن هذه مجتمع في كل المجتمع. فهل يستطيع أن يمشي بالمعدل المطلوب ولا هيبقى ماشي أعرج أمشي شوية بقى شوية. العالم بقى هيستناه مش هيستناه. ها؟ وبعدين دلوقتي ما عادش فيه هزار. إما تكون أو لا تكون هيمشي خلاص. هيقعدوا فوق في القمر، والقمر ممكن تقعد عليه وتعيش عليه، تقدر تاخد خيمة هناك وتعمل صوبة كده حلوة وتقعد هناك وتستمتع بضوء مين بقى، ما انت هتبقى ضوء الأرض، ضوء الأرض صح، هتبقى الأرض هي القمر. مين كان يتخيل الكلام ده؟ مش راحوا قعدوا على القمر ومشوا عليه؟ ها؟ هيسكنوا، هيروحوا المريخ، وهتبقى مركز القيادة هنالك. نعم، مركز القيادة هنالك. أيوة، ستدار الأرض بالريموت كنترول، مش هيجيب لك بقى جيش ولا مش محتاج بقى. العلم وصل بالناس ده لازم نعرف ده، لازم نعرف ده، وما نمشيش تحت رحمة إن الأولاد بتهرب من علمي في سنة ثانوي، وإن إحنا نمرة 100 ولا 150 في الجامعات، والكلام الكل ده ما يجيبش نتيجة. كل ده مش. إزاي بقى نوظف ده كل ده عشان نعرف إن عملنا التراثي ده الإطار والمنهج والفكر بتاعه أكبر بكثير من إن مجرد إن إحنا نشوف كتاب فلان وكتاب. ريشارد باورز كان بيجاوب على سؤال طرحته نيويورك تايمز عن أحسن فكرة. أنت جبت تباشيرها؟ والله عايزكم تقروا ده. حد قرأ هذه المقالة من أنا قلتها لكم مرة السنة اللي فاتت، إيه مش فاكرة؟ قلتها. طب بتقول لي قال إيه؟ قال إيه؟ ريحنا أنا كده، قول لي قال إيه ريتشارد باورز؟ لما سألوا على أوقف عشان نسمع كده. لما سألوا عن صحيفة نيويورك تايمز عملت مسابقة أيوة عن أعظم فكرة في الألفية التانية تقريبا. آه مش بقى في القرن، في ألف سنة الألفية. آه فقال طبعا عاملين معاها أحسن فكرة وأحسن برضو فيلم عشان يرضوا بقى الناس تاني، وأحسن رواية وأحسن كتاب وأحسن كده، ومن ضمن ما هي أحسن فكرة في الألف سنة الماضية. قال أحسن فكرة كان المنهج العلمي لورا الحسن بن هيثم. أيوة، قال هو اعترف تسلسل من فوق كده من أول أينشتاين لغاية كده. الأحسن فكرة هي التي دلت كل هؤلاء العلماء على طريق التقدم والاختراع، وهي المنهج الذي وضعه الحسن بن هيثم، منهج التجريبي في العلوم. وأكثر من هذا قال لو سئلت عن أحسن فكرة في الألف القادمة سأقول برضو الحسن بن هيثم. معلومة زي دي لما يجي مدرس يقولها للأولاد في الفصل، لما يجي مثلا إمام وخطيب يقولها لناس في مسجد، لما يجي إعلامي كده يشرحها ويستضيف حد من اللي عارفين ويقول له يعني ايه الكلام ده ويعني ايه كذا، مش دي هتجيب اثر زي الجون اللي جابه محمد صلاح. شوفوا ابن هيثم ده، انت نظرك يمكن احسن مني شويه كده، ايه رايك في الابيات دي؟ فوق هاي الأبيات الشعر النظم ده، يا رأي النظم. لو يقول في ثاني الأمور الطبيعية هو المزاج، سمعهم. وبعد ذاك العلم بالمزاج أحكامه تعين في العلاج، أما المزاج فقواه أربع يفردها الحكيم أو يجمع. أيوة، من ساخنا وبارد ويابس، لا من سخن وبارد ويابس ولين ينال حس اللامس، وتوجد في الأركان والأزمان وفي الذي ينمن. طيب معلش، وفي المكان. هو نظم الشعر، عشان الشعر كنت قلته كويس. انا شرحه جنبه كاتب لكم مربع كده، وايه هي الامزجه وهي العناصر الأربعة، الأركان يعني العناصر الأربعة دي كلها كانت آراء أرسطو وجالينوس وكذا وكذا. فدي فيها المصطلحات بتاعت الأمزجة وبتاعت الأركان، الماء والتراب والنار ومش عارف إيه، والعلاقات بينهم. فأنا عايز الرسمة دي مع الأبيات دي تشرحوها لي في صفحة أو صفحة ونص، صفحة كفاية اشرحوا لي. ما هي دي اللغة العلمية، دي لغة علمية فيها مصطلحات مش كده؟ تمام. مطلوب ايه؟ شرح الأبيات، شرح الأبيات. سوف أضع السؤال بصيغة جديدة. هنعتبر انه هذه الابيات لمن؟ حسن مخطوطه. مش دي مخطوطه؟ هو مين القائل دكتور؟ مش مكتوب في مين ها؟ مين القائل؟ ابن سينا. ابن سينا؟ اه. هذا كلها عن كتاب القانون، ما حدش قراها اصلا. اقروا المقاله دي. وابن سينا قال جزء من القصيده بتاعته عن القانون يعني. فهي مخطوطة، منظومة مخطوطة من النظم يعني. حقق هذه الأبيات، حقق سيساعدك في التحقيق هذا الرسم، لأنه هنا هتلاقي مصطلحات وانت ماشي تقرأ كده هتلاقي وبعد ذاك العلم بالمزاج. المزاج ايه؟ ده مصطلح. ايه هي الأمزاج الأربعة؟ أحكامه تعين في العلاج. أما المزاج فقواه أربعة، اللي هم أربع حاجات يفردها الحكيم أو يجمعه، يا إما الأربعة مع بعض يا إما كل واحدة لها حكاية. من سخن وبارد ويابس ولين ينال حس اللامس، اللي هي الأربع حاجات البرودة واليبوسة والسخونة والآخر. توجد في الأركان والأزمان، الأركان والأزمان اللي هم العناصر الأربعة، الماء والتراب والنار والهواء، كويس؟ وهكذا يعني، دي مصطلحات فيها مصطلح. إذن هي كأنها مخطوطة، ها؟ هجيبها مخطوطة، حقق حقق الألفية. على فكرة هي ألف ألف وستمية تلتمية تقريبا، ها؟ 1300. وكتاب القانون في الطب الذي قدر ما فيه بنحو مليون كلمة. اللي بعمل كتاب 200 صفحة بقول لك على المؤلف يعمل له حط صورته. ويقع في أكثر من 1500 صفحة. اسم على 300 يطلع كام؟ 5. 15 على 3 فال 5 يطلع كام؟ 50. 5 مجلدات. ها؟ 5 مجلدات. 5 مجلدات. هو طلعوا 5. اسمها الأرجوزة في الطب. لا مش الأرجوزة، لا. اسمها الأرجوزة في الطب. تقع في نحو 1334 بيت. جمع فيها كل المعلومات الطبية. وقال بقى كده: أما الطبيعيات فالأركان تقوم من مزاجها الأبدان، وقول بقراطة بها صحيح، ماء ونار وثرى وريح. شوف عشان ثقافة العربية، احنا بنقول الماء والهواء والنار التراب. هو يقول لك ايه بقى عشان النظم يكتمل؟ ماء ونار وثرى وريح. أرض يعني تراب وهواء، عشان إيه؟ وقول بقراطة بها صحيح. برضو ده يعني ملكة. خلاص اعتبروا الأبيات دي من الأرجوزة في الطب تحقيقا وشرحا. هنا بقى من اللي يقرا دي، انتوا مش عايزين تاخدوا درجات ولا عايزين تاخدوها كده. الورقتين دول فيهم النموذج لما ينبغي أن تدرسوه في المقررين، في مقرر المصادر المتخصصة. وآدي واحد عمدة كتاب سموه الإنجيل الطبي، ترجموه قعدوا عايشين عليه وقعد ها كان اسمه أبي سنة. أدي كتابه هو كما قدمه لحضراتكم في المصادر المتخصصة. طب وشوفوا الملحظ الجميل أنه سماه قانون في الطب. وأيضا في التراث العلمي ده محاضرة التالي. التراث العلمي نشوف بقى هنا من ناحية التحقيق هل هو مستوفي الحاجات، هل هو لسه محتاج إلى تحقيق مرة أخرى. يعني المرة دي احنا في سنة 2018، هل هو طول هذه الفترة لم يحقق؟ ولماذا نلجأ إلى التحقيق مرة واثنين وثلاثة؟ وإزاي وإزاي كل ما أتأت. وكانوا بيقسموا الأطباء دارسين إلى نوعين، أطباء فلاسفة وفلاسفة أطباء، وبيأخذوا المثالين من ابن سينا والرازي. فأنت عارف كده وأنت تقرأ هنا إيه الفرق بين الاثنين، مش معنى خلوا ده ضمن فريق وخلوا ده ضمن فريق. في دراسة بتبرز جوانب مهمة جدا في الدراسة. فهذا الكتاب صالح في مقرر مصادر إسلامية مصادر مؤسسة، وفي مقرر التراث وطالح في أي مجال آخر بعيد عننا. دكتور، هو تراجم الأطباء، تراجم الفلاسفة كانت بتبقى موجودة في كتب الأطباء. إيه وجه العلاقة بين الطب والفلسفة من وجهة نظر حضرتك؟ شوف، أي تخصص في الدنيا لازم يبقى له فلسفة. والفلسفة أنا بستعيض عنها بكلمتين عربيتين، كويس؟ الحكمة، ما الحكمة من وراء كذا؟ ما الحكمة من قوله كذا؟ وبستعيض عنها أيضا بكلمة الفقه بمعناها اللغوي، بمعنى العلم يعني. لأن احنا في ألفاظ في اللغة وخدناها عشان تبقى مصطلح، صح؟ عارفين الحكاية. فاحنا عايزين هنا فقه المصطلح، فقه اللغة العلمية العربية. ولذلك هتلاقي ناس كتير منهم الخلفية أو البطانة الإيمانية عندهم واضحة جدا، وتلاقيه دايما في كل نصوصه هو ماشي يقول لك مثلا بتوفيق الله تعالى. أنا عايز أقرأ هذا. طبعا الكتاب ده هم لقوا نسخة منسوخة عن الأصل، فاللي كتب يعني من القرن الخامس. ها؟ من القرن الخامس نسخة. والله ما أعرف، خلاص مش مشكلة. هم أصلا بيجيبوا كذا نسخة يقارنوا بينهم. بسينا في القرن الخامس لا هو كان في القرن 420 ومات 1042 428 ها؟ 428 هجري. مين هو؟ نسينا. مات يعني؟ اه انا بقول لك منسوخ عن الاصل، فيبقى منسوخ في القرن الخامس. ده انا بساله، مش مشكلة يعني. بس في كده ممكن الاصل امتد شوية. ومات سنة 1042 والنسخ اللي اتعملت عنه كلها تقريبا قريبة من بعض. يقول قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا رحمه الله، شو بقى النص اللي تعالى، الحمد لله حمدا. هنا البعد الإيماني مهم جدا عند كل علماء المسلمين بحثا وتأليفا. كان فيه أستاذ معاصر اسمه الدكتور محمد عبد السلام باكستاني. محمد عبد السلام هذا حصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1979. الله يرحمه يعني دعاني، كان جاي اليمن وأنا كنت في جامعة صنعاء، ودعاني لزيارته في معهد مركز تريستا في إيطاليا، أنشأ مركز الفيزياء النظرية، وبعد ما مات سنة 96 سموا هذا المركز باسمه. و يعني دعاني لمدة شهر أنا وأسرتي، وكان لي برضو بعض الأبحاث هناك. ده بقى كان يكتب لما يجي ينشر بحث بالفيزياء، أو هو فيزيائي بحث باللغة الإنجليزية، كان كل بحوث مكتوب عليها فوق بسم الله الرحمن الرحيم. أنت عارف الرجل ده؟ لكن هو بيت المسلم. ها؟ هو من كادياني. نعم؟ هو كادياني. ما هو بقى ليس مسلم. الفرقة القاديانية ليست مسلمة. نعم، القادياني ليس مسلم. القديانية والبهائية. صحح لي كده، هل شققت عن قلبه؟ حسب الاعتقاد اللي يظهره هو. أما يكون واحد مطلع لي بحث وكاتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هم يكتبون كل أشياء مثل المسلمين يعني، ولكن في الدستور باكستاني قرار يعني مش مسلمين منذ 1974. الإمام ما بيجيش بقرار يا سيدي. 1974 في دستور باكستان. القديانية عندهم عقائد تانية دكتور خالص متصادمة مع العقائد الإسلامية، القديانية والبهائية، ممكن في نبي آخر، ممكن في حاجة تانية كتير. عندنا قدياني واللاهوري، وفي ومنتشر في باكستان. بس هل ده يمنع أن احنا في مجال علمي نذكره؟ ممكن نذكره. ليه؟ عندنا في باكستان في مجال علمي هم نذكر اسماء هذا، ولكن يعني انت عارف داروين كان ايه، ولا عارف نيوتن كان ايه، ولا عارف وبيدرسهم لاولادنا في المدارس ودرسهم يعني. هم لا وابن سينا. طيب ايه قول لي كده، قول بتخاف. لا اعرف، ولكن هم الكادياني لا يعتقدون على خاتم النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيرانيون بقى كفار كله. أنا ما أنا بتقولي بس يا أخي، لكن هم يعتقدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون رسول. لا موضوع يخصهم، كان في أيام الرسول في كفار وفي مؤمنين وفي الديانة كعقيدة. الكادياني أكثر من الكفار. نعم، هم منافقين القادياني من اليهود. نعم، وهو بس هو أحمدي. أحمدي والقادياني نفس الشيء. تفرق عن القادياني؟ لا، أحمدي وقادياني مرزاي هم ثلاثة أسماء للجماعة واحدة. أنا عايز أعرف الفرق. ولا هو لا هو أخبر مني بهم والله. هو باكستاني دكتور. باكستاني هم. باكستاني أنا عارف، عشان كده أتحمس. وأنا متضامن معه، أنا متضامن معه في هذه النقطة. ولما مات دفن فين؟ والباكستان ردها إلى خارج البلد، رفضها. عمل إيه؟ باكستان رفض. أخرجوا برا البلد. حتى هو لديه نسيب في النبوية. عبد القدير خان والمعاهد اللي هو أسسها في باكستان، معاهد العلمية. هدوها ولا سبوها زي ما هي؟ هدموها أم تركت كما هي؟ هو عمل معاهد علمية زي زويل كده، ما عمل مدينة زويل وعمل كذا. في حتى في جامعات اسمه يعني شلوها. كليات اسمه عبد السلام الآن. ولكن اسم موجود. اسماء موجود، ولكن الباكستان يعني لا نحبه. في اكتشاف خطير جدا. اكتشاف خطير جدا. من حاول لك دي بس عارف تعرفها. عارف هو خد جائزة نوبل على ايه؟ على النووية. ها؟ نووية. نووية نووية ما عند كل واحد. حتى في النخل في نووي عشان تعرف الشيء مظبوط عن الشخص اقرأ عنه كويس. كان في قضية في العلم عموما وفي الفيزياء بصورة خاصة. هذه القضية نقعد احنا ساعات نقول ايه القوة لما تجيب انت موجب وسالب في قوة بينهم في الكهرباء، لما تجيب مغناطيس شمالي وجنوبي في قوة تجذب مش كده، دي قوة كهربية دي قوة مغناطيسية، لما تجيب جسمين زي دول في بينهم جاذب، بس لو واحدة فيهم كبرت قوي هتشد التانية زي الأرض كده ما يشدان احنا مدام كتلة وكتلة. في أربع أنواع تبدو لنا مختلفة من هذه القوى العاملة في الطبيعة. فسأل نفسه هو بيحكي بيقول هذا، بيقول ليه يبقوا أربع قوى طالما أن الخالق هو واحد؟ أكيد هي مجرد مهام أو وظيفة، هما أصلهم أساسا قوة واحدة وكل واحدة لها مجال وكل واحدة لها كذا ولها كذا. وبدأ يفكر لأول مرة في نظرية اسمها نظرية التوحيد، يقصد هو توحيد القوى، ومنطلقه إن هي مدام الخالق واحد التنوع ده تنوع في إطار الوحدة اللي احنا بنقولها دلوقتي. ف أخذ على حقه جزء، قدر يجمع يجيب معادلة واحدة لنوعين من هذه القوى، والعلماء التانيين لغاية دلوقتي عمالين يشتغلوا عشان يجمعوا الأربعة في معادلة قانون واحد، واسمها كده The Grand Unification Theory، نظرية التوحيد العظمى. والبحث بتاعه بقى يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء ياخد جائزة نوبل جاء في خطاب موثق إنني توصلت إلى هذا البحث بفضل الله وعقيدتي كمسلم. هو اسمه دكتور تاني معلش؟ محمد عبد السلام، بس هو بالإنجليزي اسمه عبد السلام. نظرية بتاعته دكتور؟ نظرية التوحيد العظمى بتاعته؟ نظرية التوحيد العظمى بتاعته هو؟ بس هي بتنسب بقى لثلاثة لأن هم مع بعض خدوا هذه الجائزة. هو أحد هؤلاء الثلاثة، فيهم بقى واحد يعلن كفره وإلحاده. شوف بقى النظرية، عشان كده بنقول نسيب الموضوع ده. النظرية واحد ملوش سند، هو قاعد يبحث وماشي باللي عنده وقدر قالك طيب ما احنا بالمنطق يعني نوحد هذه القوة، ده بشغلانة تانية وعقيدة تانية لجأ واشتغل في هذا المجال كل على حدة. وبعدين قوم الثلاثة توصلوا إلى نتائج جديدة فهذا، فأدوهم الثلاثة جائزة نوبل مرة واحدة. فشخصية زي دي لو ما كانش التقسيمات بقى بتاعتنا احنا المذاهب والكلام كنا نقدر نستثمر هذا الشخص، نستثمر هذا الشخص. على فكرة هو كان يتمنى أن يجي مصر، ده كان لما بيروح أي دولة في العالم بيقابله رؤساء زي ما احنا كده كنا بنقابل زويل، حتى لو مش مقتنقين به لكن مدام خد نوبل لازم بروتوكول يعني. فمصر دولة كان يتمنى أنه يجي هنا ويقابل الناس وشخصية عالمية يعني، لكنه لم يحظى بهذا. على أي حال احنا ايه اللي فتح الكلام ده؟ في بقى واحد هناك تاني اللي حضرتك فتحته بانه النزعة الدينية كانت ظاهرة عند ابن سينا، فحضرتك ربطت. انا بقول يعني بمعنى ايه ان في لسه ناس عايشة ما عملهاش واحد مننا بنعتقد ان احنا مؤمنين الحمد لله يعني. ما جاش كده في واحد كده وكتب على بحث بعته المجلة بسم الله الرحمن الرحيم. هل إذا فعل ذلك يجرب يا أخي ستقبل؟ حد جرب؟ أنا محمد عبد السلام أنا هجرب المرة اللي جاية. أنا لسه منشور لي بحث يعني منذ أيام في الفيزياء في النانو تكنولوجيا. يعني احنا ماشيين هنا وماشيين هنا على قد ما بنقدر، لكن ما نجيش زي هؤلاء. انا سؤالي يا دكتور، يعني دلوقتي هل نوبل او غيرها من المؤسسات، هل الواحد اللي دافعه ايماني او اللي دافعه اللي وراه محرك ايماني محرك عقد اسلامي، هل ده مش هيصدهم بما ان الفكرة العلمية المنتشرة دلوقتي اللي هي الفكرة اللي هي فصل الجانبين، هل هيصدهم ان هم يقبلوا منه فكرته تاني كده؟ يعني دلوقتي هو يعني واحد عنده محرك دافع ايماني للقصة اللي هو عملها العلمية، هل هيصد المؤسسات العلمية الغربية ان هي تقبل منه تفكيره، تقبل منه انتاجه، هيصدها كده بسبب انه ليه خلفية يعني اسلامية او ترفض يعني الحكاية دي يعني لها تأثير بالزبط. البعد الديني لا، زي ما بقول لك الجائزة دي خدها مسلم وخدها ملحد مش عارف التالت انا فاهم، بس انا مقصدي انه هو واحد ظاهر عليه انه محركه وانه الدافع ليه الاسلام، يعني مثلا لو حضرتك كتبتها انا بقول لك اكتر من انه كاتب وفي الخطاب نفسه هو بيستلم ماشي. ده مساعدها ممكن دلوقتي، ممكن دلوقتي تقبل ممكن دلوقتي تقبل. دي سنه 79 يعني ماشي بارح. يعني بقى 50 سنه اهو يعني. لا هي بتيجي امتى بقى؟ وبعدين كانت باكستان لا ساعتها قد هو قوة جايزة قوية. نوبل جايزة مزل. نوبل بتبعد عن اي شيء غير العلم، حتى الجوائز الكبرى جائزة فيصل جائزة كذا، الجوائز دايما المفروض ملهاش دعوة بالمعتقدات ولها الواقع العلمي النتيجة العلمية، لكن تجد أحيانا بقى من برا برا فيه أيد خفية مثلا تلعب في الترشيح، يا عم ده مش عارف كذا كذا، تيجي في التقييم أيضا، يعني كل ده ممكن يتم قبل ما يحصل، وممكن تكون دعاية للجائزة أنها حيادية هي للعلم فقط، بدليل أن السعودية بتدي جوائز لأي حد، ولو أنها في الفترة الأخيرة يبدو أنها بدأت تبقى مسيسة إلى حد، فدي يعني حاجات. لكن الرجل يعني مؤثر العلم العالمي وله بصمات وله كذا وكذا، ويقال عليه ما يقال على غيره، ما برضو ابن سينا قالوا عليه حاجات وكل ذي حاجات، فإحنا بس يعني شطار في تصنيف الناس ومنسألش بقى السؤال وأين أنا من هذا التصنيف، يعني حطبتني فين هنا. هي المشكلة يا دكتور مش في التصنيف، أنا المشكلة في التعامل مع التصنيف. لما على فكرة أنا لما دعيت أنا أي حاجة كنت بروحها بناء على دعوة الحمد لله لم أسعى إلى شيء، فكان مرشحت في أحد مناصب الجامعة، فكان رئيس الجامعة قال لي أنا احترت، يقولي ناس يقولوا لي أنت كذا، يقولوا ناس إسلام، قلت له وأنت شايف إيه من ده بعد ما يعني، فالكلام والتصنيف والكلام أنا زي ما أقول حضرتك يا دكتور، يعني المشكلة مش في التصنيف، المشكلة في التعامل مع التصنيف. يعني ما هو ديننا ما احنا ظهر فيه كتير من غير المسلمين وكانوا مبرزين في الدولة الإسلامية بصفة عامة، هو ده، ما هي دي الفكرة، مش في كده يعني، هو مش الفكرة عندي يعني، هو هناك في باكستان لسه المراكز مسمى باسمه، بس هي الفكرة أنا أكون عارف الشخصية اللي قدامي، اللي أكون عارف كل حاجة عنها، وفي نفس الوقت أعرف أتعامل معها صح. أنا في واحد عندهم اسمه بيرفيز هود بوهوي، تسمع عنه؟ بيرفيز هود بوهوي ده مشهور عندهم من الشخصيات العلمية، لأنه فيزيائي برضو، و عمل كتاب اسمه الإسلام والعلم، وهذا الكتاب أنا عملت له عرض نقد يعني في مجلة برا أجنبية، وهنا كتبت عنه، وده بقى يعترف إن هو بحاجات كثيرة بقى ده صريح. المهم ان اللي عمل له المقدمة هو محمد عبد السلام. محمد عبد السلام بيشكر فيه وكذا وكذا وكذا, وهو شكر عبد السلام وقال برضو ان هو مضطهد عشان انتحاله النحلة الأحمدية. فهذه أمور احنا بنضع فيها وقت بدون. ما احنا هو في نظر ديانات كثيرة مش كده وقريبة مننا. وزمان أخونا الشيخ عمرو التعامل مع التصنيف صنف زي ما انت عايز. طبيعي ان انا اعرف الشخصية اللي قدامي شكلها ايه وضعها ايه, بس هتعامل معها ازاي في الاخر. هل استفيد منها ولا مستفيدش منها؟ عارف حضرتك يا دكتور زي ايه؟ زي واحد ابيض واسود. انا انا انا من الـ من الـ من المشكله, المشكله ان انا اقول إن على الاسود ابيض. دي مشكله, لانه ده مش ده مش حل المشكله. لا ماشي, لا ماشي, لا انا بتكلم في انه يعني في امريكا لما في محاوله محاربه العنصريه ما ينفعش ان هم يقولوا انه الاسود بقى ابيض او الابيض بقى اسود. لا, هو الاسود اسود والابيض ابيض, بس انا هتعامل معاه ازاي؟ هي دي الفكره. يعني هو المسلم مسلم وغير المسلم مش مسلم, بس هتعامل معاه ازاي؟ هي دي هو ده الرقي بقى. هو ده ليه بتعامل اسلافنا وعهد الرسول بالظبط. انا عشان كده قلت حضرتك حتى مع ان ابن سينا مع اللي اتقال عليه بس كان مبرز مش كده, وغير المسلمين حتى لو افترضنا يعني مع دخلنا ابن سينا في المسلمين غير المسلمين كانوا مبرزين برضو. بقى هي الفكره في التعامل مع التصنيف. يعني في اكثر من قتل بعض في اوروبا يا دكتور. كان ابن المله وابن الحضاره نفسها بيحارب بسبب النظريات العلميه زي جاليليو. صح صح صح صح. وامريكا بنسبه امريكا لوقت قريب كانت عنصريه. اعرف انا خدت منك كتاب الاحسن نساء معايا توصى بيه ده. قول لهم دكتور يعملوا لنا تخفيض بقى. ها قول لهم يعملوا لنا تخفيض في المخاد. وانا طاير حد فيهم اشهر سافر بره اوكي. لا انا عايز اتصل بحد فيهم اشوف ازاي تطلع طبعه ثانيه. انا كنت زمان لما كان هو ده مقرر هنا كان تقريبا حوالي 50%, كان لسه السعر هادي يعني. لكن دلوقتي سعرهم فظيع خالص 100%. اتوقع قول دكتور كنا مره حضرتك ناقشنا قضيه ايه, كنت انا ناقشت حضرتك في قضيه اللي هو يعني دراسه القران بجانب دراسه النظريات العلميه. حضرتك يعني صححت المفهوم وقلت الافضل استصحاب فهم القران بجانب دراسه العلوم التجريبيه. والله ما سمعت شعبة شعبان مش فاهم. تيجي جنبي هنا احسن. الله يبارك في حضرتك. علي صوتك. ها علي صوتك شوف علي اقف طبعا. الله يبارك في حضرتك. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا يا دكتور على مساله تفسير القران, دراسه تفسير القران. وانا كنت اتكلمت من المساله دي او ده كان فهمي ظني ان ده فهم الصحيح ان احنا ندرس القران تفسير القران بجانب دراسه العلوم التجريبيه. وان احنا نستاق من ده فانت قلت الافضل الاستصحاب بحيث ان ربما النظريه دي مش يقينيه ففي المستقبل يحدث مثلا خرم فيها او حد ينقضها او يظهر ان هي مش صحيحه فده يكون باب او مجال للطعن في القران. صح حضرتك؟ وانا بقرا وقعت على نقل في الفيزياء نص ايه؟ وقعت على قصه يعني صغيره في الفيزياء فحبيت ان اقول لحضرتك يعني لو حد سمح. هو قصة وقعت بين الدكتور عناية تضم الشرقي وفلك اسمه جيمس جينز. هي قصة ان عناية تضم الشرقي كان بيدرس عن جيمس جينز في أكسفورد. هو بيحكي بيقول كان ذلك يوم احد من ايام سنة 1909 وكانت السماء تمطر بغزارة وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ما فإذا بي أرى الفلك المشهور السير جيمس جينز الأستاذ بجامعة كامبريدج ذاهبا إلى الكنيسة والإنجيل والشمسية تحت إبطه. فدنوت منه وسلمت عليه فلم يرد علي فسلمت عليه مرة أخرى فسألني ماذا تريد. فقلت له أمرين يا سيدي, الأول هو أن شمسيتك تحت إبطه رغم شدة المطر. فابتسم السير جيمس وفتح شمسيته على الفور. فقلت له وأما الأمر الآخر فهو ما الذي يدفع رجلا ذائع الصيد في العالم مثلك أن يتوجه إلى الكنيسة؟ وأمام هذا السؤال توقف السير جيمس لحظة ثم قال, هو السير جيمس ده عالم فيزياء وفلك مشهور قال عليك اليوم أن تأخذ شاي المساء عندي. وترك وانصرف. وعندما وصلت عنات الله المشرق يقول وعندما وصلت إلى داره في المساء خرجت ليدي جيمس في تمام الساعة الرابعة بالضبط وأخبرتني أن السير جيمس ينتظرني. وعندما دخلت عليه في غرفتي وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوع عليها أدوات الشاي، وكان البروفيسور منهمكا في أفكاره. وعندما شعر بوجودي سألني ماذا كان سؤاله، ودون أن ينتظر ردي بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام السماوية ونظامها المدهش وأبعادها وفواصلها اللامتناهية وطرقها ومداراتها وجاذبيتها وطوفان أنوارها المذهلة، حتى إنني شعرت بقلبي يهتز بهيبة الله وجلاله. وأما السير جيمس فوجدت شعر رأسه قائما والدموع تنهمر من عينيه ويداه ترتعدان من خشية الله، وتوقف فجأة ثم بدأ يقول يا عناية الله، عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي، وعندما أركع أمام الله وأقوله إنك العظيم أجد أن كل جزء من كياني يؤيدني في هذا الدعاء، وأشعر بسكون وسعادة عظيمين وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرة. أفهمت يا عناية الله خان لماذا أذهب إلى الكنيسة؟ ويضيف العلامة عناية الله قائلا لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفانا في عقلي، وقلت له يا سيدي لقد تأثرت جدا بالتفاصيل العلمية التي رويتموها لي، وتذكرت بهذه المناسبة آية من آية كتاب المقدس. هنا الشاهد هو كمسلم، فلو سمحتم لي لقرأتها عليكم. فهز رأسه قائلا بكل السرور فقرأت عليه الآية التالية ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فصرخ السير جيمس قائلا ماذا قلت؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. مدهش وغريب وعجيب جدا. إن الأمر الذي كشفت عنه بعد دراسة ومشاهدة استمرت 50 سنة، من أنبأ محمدا بهذا؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب موحى من عند الله. ويستطر السير جيمس قائلا لقد كان محمد أميا ولا يمكن أن يكشف عن هذا السر بنفسه، ولكن الله هو الذي أخبره بهذا السر مدهش وغريب وعجيب جدا. جميل. ايه بقى عايز تقول ايه منك؟ عايزوني نستصحي. انت عايز تقول يعني انه انا الاوان ان نستعين بالعلم وحقائق العلم الى يعني لتعميق الايمان بالله سبحانه وتعالى من خلال قراءة القرآن، ولا عايز تقول ايه تاني؟ تمام. اصلا ما بصش للشق الاول الآية اللي هو تصنيف الجبال ربيب سود، وده دي نفسها يعني الجزء ده تكلم عليه علماء الجيولوجيا تكلموا فيه كتير كلام كتير جدا. ما هو يعني ما هو القرآن الدين نازل لكل الناس، لنا احنا وغيرنا والعالم كله العالمين يعني، والثقافات متنوعة، والمفروض ان كل ثقافة توظف او تسخر انتاجها لفهم المزيد من آيات القرآن. زي ما قلت لكم قبل كده أساتذة اللغة كلهم ما شاء الله ما بيقروا القرآن، شوفت حتى دلوقتي القراءات والحاجات أنا ما أعرفش أقرأ زي أنا بعد أبص على العلامات الموجودة والحاجات قدر الإمكان، لكن أنا الأوان الكلمة اللي بقولها دايما وقلتها في مؤتمر الأزهر أن يتآزر العلم والدين. لازم العلم هنا لأنه دخل في كل الثقافات، في أو المعرفة المؤسسة على العلم، على العلم يكون طريقها أوصل إلى العقل. والقرآن الكريم جاي لكل عصر وكل مصر، فإذا أنت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك كانت الناس عايشة في ثقافة معينة، ورغم هذا كانوا يلجؤون إلى كتب العلم لأن ربنا سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ يعرفوا الكلام ده منين؟ كيف دي يعرفها إزاي؟ إلا لو العلم، لأن هو قال لنا برضو العلم حيملكه كذا وكذا وكذا، سنريهم. فإذا كان وقتها ما فيش قدامهم في كتب العلم غير كتاب اسمه بطليموس، وكان ساعتها بيرسم الرسمة اللي احنا عارفينها دي، الأرض في وسط الكون وحولها القمر وحولها الشمس وحولها كواكب أخرى. تصور بقى في هذا الكتاب اللي العلم دلوقتي لغاية تماما، كان هو بيحاول يرجع إلى العلم. ليه؟ لأنه هو مش مسؤول عما بعد حياته، وعايز ينفذ الأمر الإلهي في أنه يسعى إلى فهم المزيد عن هذا الكون. فلا أحسن ناس يكلموه بتوع علوم الفلك، فراح للكتاب الموجود وأرى لا صورة اقتنع بها أو ما اقتنعش، لكنه حاول أن يوظف عقله بالعلم المتاح عشان يستوعب آية بعد. ربنا ما اداش حد فاصل، ما قالش معادلة درجة أولى ولا درجة تانية، قال لك أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. انظروا يعني تأملوا، يعني ابحثوا، يعني دوروا. فاللي بيدور في إطار علومه ومعلوماته شايفها عظيمة جدا، زي اللي بيشوفها دلوقتي في إطار حقائق وطلع الفضاء إلى آخر. فالعلم يعني يجب أن يلتحم، بس عايز أقول الكلمة دي لخدمة مش الندية ولا كذا، لخدمة تفسير القرآن الكريم. يعني ما أقولش إيه وهو والآية القرآنية توافق ما توصل إليه العلم، تعبير خاطئ. أنا أقول العلم بهذه الحقائق يوافق ما أخبر به القرآن الكريم عن كذا وكذا، فبتدي صورة من حقائق العلم. دي تدي معنى أكثر، والعصر بقى العصور متقدمة، القرآن كل زمان ومكان، فلازم إحنا يكون في لغة جديدة علمية تخدم هذه التفاسير. وأنا ضربت لكم أمثلة قبل كده ببعض الحاجات الواضحة جدا، سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية العلمية. دكتور ده بيؤيد الموسوعية وبيضرب التخصص الدقيق ولا هل إيه؟ يعني دلوقتي سنة العصر التخصص الدقيق، كل واحد بيمسك جزئية في العلم مثلا ويتخصص فيه. تجاوزنا هذا دلوقتي، الأيام دي العلوم بتتجه نحو الوحدة مرة أخرى. كانت في زمان كل الأسئلة عقلية والإجابات عليها عقلية، فلسفة أم العلوم. دلوقتي ما عادش الفلسفة أم العلوم، بقى دلوقتي عاد العلم هو أبو العلوم. لازم تخش من هذه الزاوية، لازم يبقى عندك، أنا رسمت ثلاث دوائر كده، القلب بتاعهم التقاطع، الحتة اللي في الوسط دي هي العلم ملتحم مع كل العلوم الأخرى. دور على العلاقة الصحيحة بين العلم وبين هذه العلوم الأخرى. لازم سؤال جانبي. دلوقتي بالنسبة لحركة الأرض، لو حبينا نعمل تجربة نطلع بمنطاد أو طائرة ونقف في الهواء، هل سنجد نفسنا مثلا بننتقل من بلد لأخرى وإحنا في إذا وقفنا في الهواء؟ طبعا، تعرف انت وقفت في الهواء. وقفت في الهواء، انت طلعت من مصر، وقفت مثلا مسافة، وقفت في الهواء، وبعدين انا هقول لك انزل، بعد مثلا خمس ساعات مش مهم. في اي لحظة هتنزل حسب ما هي لفت وجات فين. ممكن تنزل في امريكا، ممكن تنزل في استراليا، ممكن تنزل في الهند. حد عمل التجربة دي فعلا؟ اصل في بعض الدعاء بينكر حركية الأرض بناء على إن لو طلعت وبعد ساعات نزلت تنزل في نفس الموقع. لا مش صحيح. طيب هم عملوا، بس عشان أقول لك، هم عملوا أقمار صناعية. أقمار صناعية، وأدم طلع من الأرض بقمر صناعي وبيخلوه يلف، هتبقى حركته هو بيلف حول الأرض، هو اللي بيلف. كويس. بيظبطه سرعته بالمسافة، يعني إذا كان على بعد مثلا 100 كيلو يبقى له سرعة، لو على بعد أكثر يبقى له سرعة تانية، بحيث أن يبقى فيه بينه وبين حركة الأرض حاجة اسمها تزامن. يعني هو يبقى باستمرار بيلف مع الأرض بحيث هو يبقى أنا شايفه، الأرض بتلف بيه وهو بيلف فوق وأنا شايفه. ودي اسمها أحمر الاتصالات اللي بتخلي التلفزيون عندك في نفس حتة في الأرض يطلع القمر الصناعي يبعت له حاجة، القمر الصناعي يبعتها لكل هذه. فدي واردة في حالة القمر الصناعي المتدامن بتاع الاتصالات بالذات، لكن ممكن يكون في أي بعد يلف براحته ما فيش. لكن الداعية بيستند على إيه بقى؟ مش متذكر التفاصيل. هو ليس له أن يفتي في هذا ما دام ما يعرفش حاجة، لأن دي أصبحت زي تجارب الأطفال. لا، ما هو قال التجربة يعني استند على التجربة ديت. تقصد حضرتك الاستناد الشرعي ولا التجريبي؟ هو استند تجريبيا. أهلا وسهلا. على التجربة دي. أنت عايز مين؟ عمل دكتور مين؟ آخر دكتور مين؟ رفعت دكتور رفعت. فقال لو طلعنا قعدنا ساعة فوق مثلا هننزل في نفس المكان، يبقى الأرض لو بتتحرك هنلاقي نفسنا في مكان آخر. صح. يعني أنكر هو، فأنا بس أتحرك، هل حد قام بالتجربة دي فعلا؟ إنه طلع فوق وقعد فترة نزل لقى نفسه في مكان آخر؟ أصل هو هيقع. لا، طائرة أو يعني منطاد أو أي هليكوبتر مثلا يقف ساعة مثلا في الجو، قال هننزل في نفس المكان إذا الأرض لا تتحرك. افتراض كويس يعني. لا، مش هينزل في نفس المكان، مش هينزل في نفس المكان إلا إذا كانت الأرض لفت وتصادف ان بعد هذا الوقت هو بلده جت فينزل عندها. لكن النزول ملوش دعوه بالمكان، النزول ملوش دعوه حسب ما يحصل. يعني المكان هيختلف. ها؟ المكان هيختلف طبعا طبعا. افتراض حضرتك ولا تجربه؟ لا لا لا، سبحان الله. تعال انت، هقول لك انا، تعال انت امسك كوره زي دي لففها، بس كوره كبيره شويه كويس، واي جسم انت مسكه قبل يا صغيرك، ها كويس، طلعه من حته من الكوره، يعني حتى حطه على الارض كده على الكوره دي وطلعه لفوق شويه، وده انك انت ماسك وخلي الكوره دي تلف. هيختلف. وقت ما يقع هو بينكر الارض تتحرك. ها؟ هو بينكر ان الارض هي اللي تتحرك. لا لا، ده حاجه الشمس تتحرك حول الارض. طب الشمس هي تتحرك حول الارض، كان الاعتقاد كده زمان ايام ابن سينا وايام الحاجة. طيب سؤال تاني، لو واحد مشي في، بس الراجل ده بيقول دلوقتي الكلام ده. انت رايك سهل ايه ده؟ مساله بقى تجريبيه يعني، ما اعرفش انا. انت دلوقتي لغايه دلوقتي ذكري كنتم لا تعلمون عند ايه؟ بسال حضرتك علشان متخصص في الناحيه اللي في الحاجات ديت. طب العقل يا اخي، العقل بيقول لا الشمس بتتحرك، انا بشوف الشمس تطلع وتمشي، ده العقل بيقول كده يعني. طب ما توقع، ما قعدتش مره في القطار ها وبصيت من الشباك كده وشفت الناس اللي على اللي بره بيمشوا كده ولا بيمشوا كده؟ كلنا ركبنا قطار مش كده؟ ولا حشتك بالقطر؟ ها؟ كنا دايما الحاجات تمشي في عكس اتجاه القطار من السرعه يعني. يعني عمليه ما اصبحت منطقيه. هو اللي يرد عليه يا دكتور ان احنا نحدد سرعه الارض ونقول له يقف نفس المسافه. اللي انا بقول له عليها دي عملوها، اللي هي الأقمار الصناعية، أقمار الاتصالات، عشان التلفزيون يقدر يبعت والقمر يرد الحالة بتاعه. الأرض التلفزيون على الأرض مبنى مسبيره ثابت، عشان يبعت حاجة لازم تبقى ثابتة. هو القمر الصناعي بقى يلف يعني القمر متزامن عن مع نفس مبنى مسبيره بيدور. بيدور معانا دلوقتي. مع الأرض. بس هو بيطلع بث إذاعي. كويس. هذا البث الإذاعي لازم يروح لحاجة ثابتة بالنسبة له، ثابتة فيتحرك معانا، يتحرك معاه كده. فهمت بقى. فاللي هو بقى الايه، القمر الاتصالات. يعني انا كنت متصور القمر بيختلف على الارض، القمر الصناعي يختلف على الارض، لا هو في مكان واحد بالظبط. ده ميزته ايه؟ هذه ميزته، لان هو قمر اتصالات، ده ميزته ان هو بيبقى متزامن مع الارض. يعني ماشي في منطقه واحده مثلا، وليكن هو فوق مسبيره ده ماشي، يعني الارض بتخلص لفه حول نفسها كل كام؟ 24 ساعه. هو نفس الشيء، بس ايه اللي يحددها؟ المسافه. ايوه بالظبط كده، عن 46000 كيلو. يبقى العمليه دي كلها بيسموها سينكرونايزد، يعني متزامنه. يعني القمر الصناعي فوق موقع محدد بالضبط. بالضبط لو انا بشوف الاقي قدامي كده على طول على طول فهمت آه. ايوه كده فهمت آه. طب سؤال تاني، الواحد لو نزل مشي في صحراء مثلا ليس فيها اي معالم آه. ليه بيمشي كده او كده يعني يمشيش على طول ليه؟ يعني ايه تاني؟ ما حدش بيمشي مستقيم يعني، لو في صحراء خليت المعالم تماما لا اعرف شرقها من غربها ولا، لو في طرف فوق لا بترصد الانسان بيمشي كده بانحراف ليه؟ لا لان هي الحركه اساسا حركه دائريه، حركه مش مستقيمه، كل انواع الحركه غير مستقيمه. انت حتى وانت ماشي على الارض دلوقتي انت بتهالك ان ده بساط، لا ده جزء من كره كبيره قوي هي نفسها كره، بس لانه صغير احنا ماشيين، ولذلك ما كانوش يصدقوا ان الارض كرويه. الناس بتوع زمان ما كانوش يقول لك ايه يعني ايه كوره. يعني في تفسير علمي للانحراف ده يا دكتور؟ هل في او نظريه معينه او في شيء هو اللي بيدفع للانحراف ده؟ ليه ليه مش مستقيم؟ مع ان انا شايف ان انا مش مستقيم، بس في الاخر لو حد طلع شاف الاثار بلاها كده من حاميه كده. والله ما الضوء نفسه لقوه منحني، الضوء اللي هو جاي من النجوم فضيع، الضوء اللي هو جاي من المشي من النجوم رصدوه لقوه ماشي ما بيقرب من الشمس بينحني كده. الكل يدوب الشعاع ده. الكل يدوب الحرق، ما فيش سكون، لا يوجد سكون في السكون نسبي، السكون نسبي حاجة بالنسبة لحاجة. لو انت راكب عربية وفي شخص تاني راكب عربية زيك وانتوا الاثنين ماشيين بنفس السرعة هتبقى، وده مثال برضو ينفع الأولاني، هتلاقوا كأنكم واقفين مع بعض بتكلموا بعض. لو السرعة اختلفت هو هيسبق أو يتأخر وانت هتبقى. يعني دي نفس فكرة ال، لو انت راكب في عربية والعربية بتمشي انت بالنسبة للعربية ساكن، لكن انت والعربية بالنسبة للأرض تحرك. فقوانين الحركة من القوانين اللي تفهمها بالمنطق يعني.